وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الله. طب ما هو قايل برضو إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك، مش كده؟ طب وبرضو قايل ليه ما تتبعش أهواءهم واحكم بينهم؟ أما قال لك لا، هو بين له العلة في إنزال الكتاب وجعله مهيب، أنا ننزله علشان كده، وما دام أنا منزله علشان كده باشر مهمة التنفيذ، فاحكم بالفعل بينهم بما أنزل الله. يبقى الله سبحانه وتعالى قال أنا أنزلت إليك الكتاب مصدقا لما بين يديك ومهيمنا عليه فاحكم. تدي إرادته في عمل المنهج، فإذا جاء نزل المنهج لك كده تبقى تعمل إيه بقى؟ نفذ ذلك واحكم بينهم بما إيه. وزاد على ذلك بقوله واحذرهم، ما هو لا تتبع أهواءهم موجودة في الآية الأولانية، اللي زاد إيه عندنا هنا؟ واحذرهم أن يفتنوا عن بعض ما أنزل إليه. احذرهم. ما معنى الحذر؟ الحذر هو احتياط الحذر لمن يريد أن يوقع به ضررا في زي نفع، يعني يعمل لك انه بيعمل لك ايه، انه بيعمل لك خير لكن هو في باطنه ايه. فاذا الاحتياط انك انت لما يجي واحد يعمل شر ما تطيعوش، لكن ان زوق لك الشر وعمله انه بده يعمل خير يبقى اذا عايز ايه بقى، عايز حذر. يبقى الحذر احتياط الحذر من مين؟ من خصمه، حتى لا يدخل عليه ضارا في صورة نافع، لا يدخل عليه ضار في صورة ايه، في صورة ايه نافع. يقول لك انا اعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل لك كذا، ويقعد يزين لك الايه الموضوع في صورة ايه. يبقى الحذر بقى عايز ايه؟ عايز عقل مركب، عايز عقل ايه مركب. ولذلك مثلا هم كانوا يضربوا الحذر بالغراب انه ايه حذر قوس، فبيعلم ابنه بيقول له اسمع، اذا شفت الفلاح ولا الراجل وط على الارض هيجيب لك طوبة يزقلك به، فساعة ما تشوفه يوط كده اطلع. فالغراب الصغير قال له طب افرض انه شايلها في جيبه، يبقى حذر بفطرته ولا لا؟ حذر بفطرته. فالحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم الامر الضار يدفعه بالعقل البدائي، انما الحذر عايز ايه؟ ان الصورة النفعية اللي تجيلك تجيلك بضرر، زي ما بنشوف مثلا في كثير من المظاهر الاشياء يقول لك انا حديك مثلا المية عشرين في الفوائد مثلا، هو صورة ايه؟ صورة نافع، انما في باطن ايه؟ لان يا اخويا هتزود ويمحق الله الربا وتنتهي المسألة. يبقى انت عملت لي نافع في ايه؟ صورة نافع، انما هو في ايه؟ في ضرر. يبقى يطلب الحق من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون حذرا، وإذا كان الله قد طلب من المعصوم أن يكون حذرا يبقى الأتباع يعملوا إيه؟ ما يزعلوش بقى لما يقول لهم احذروا أنتم، ليه؟ لأن سيدكم أنا بقول له احذر. يبقى المسألة ما فيهاش إيه؟ يبقى احذرهم أن إيه؟ أن يفتنوا، واحذرهم ان يفتنوك، لان الصورة اللي دخلوا بها ايه؟ قالوا له دحنا لنا السيادة في قمنا، واذا حكمت لصالحنا هنتبعك، واذا اتبعناك هيتبعونا ايه؟ يبقى ده صورة نافع ولا لا؟ صورة نافع. ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اذا كان يحذرهم على الفتنة على البعض يعني، يبقى الكل طبعا من باب ايه؟ من باب اول، من بعض ما أنزل الله إليه. فإن تولوا ما تأدبوش بمواقفك ديا، وعلم أن الحق هو الذي يحرصك في أن لا تنصاع لشبهات باطل. إن ما تقولوش اعلم بقى أن ربنا عايز إيه؟ عايزهم يوغلوا في الكفر ويوغلوا في الابتعاد عن منهجك. ليه؟ عشان يصيبهم ببعض إيه؟ ببعض ذنوبهم. فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم، مش يصيبهم كده اصابه كده يعني ظلما، لا، بايه؟ ببعض ذنوبهم، ببعض ايه؟ ذنوبهم. وان كثيرا من الناس لفاسقون، وان كثيرا من الناس اللي هو يعني بيتكلم بصددهم هم اليهود مش كده، وان كثيرا من الناس لفاسقون، يعني خارجون عن طاعة كتبهم، لان طاعة كتبهم لو انهم اتبعوها لقال لهم امنوا بالرسول النبي الامي اللي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والايه والانجيل، وتعرفونه كمعرفتكم لابنائكم، يعرفونه كما يعرفون ايه ابنائهم. فما دام عملوا الحكايه دي فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم بايه ببعض ذنوبهم. وان كثيرا اهدي برضه ساعه ما تسال يخاطب اليهود ولا يجيبش الكليه او السور الكلي ويجيب البعض، وان كان كثيرا فاعلم ان ذلك اسلوبه صيانه الاحتمال. ليه؟ ام قال لك لان فيه بعضهم، ما هو الكثير يقابله ايه قليل، يبقى فيه كثير منهم فاسقين والقليل مش فاسقين لانهم بيديروا فكرة الايمان بك. وقد حصل بالفعل ولا لا؟ وقد حصل بالفعل. فلو انه جاب السور كلي يقول لك كلهم فاسقين، ماذا يكون موقف الذين يفكرون في ان يؤمنوا بمحمد؟ يقول لك ده مش منور، ده ايه، طب ده احنا عمالين يعني وبندرس وحنروح نقام. انما اللي بيقول كثيرا يقول يا سلام ده منور، وربنا مطلع على ان فيه ناس بتعمل ايه، بتفكر على انها تهتدي الى منهج الايه، الى منهج الحق. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لماذا يريدون ان يلووا احكام الله ليحققوا لنفسهم سلطة زمنية وشيئا تافها من الاسماء التي يتقاضونها. ليه بيعملوا كده؟ ليه؟ ام قال لك